عشرتنا المعين أرني الحقائق دون شك أو ظنون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 30 من الجزء 15 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فدكتور. يا أهلا ومرحبا بك. ومرحبا بك فدكتور. يقول الله عز وجل في سورة الكهف: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. نعم، تفضل فدكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في سورة الكهف بين الله تبارك وتعالى موقف المشركين وعنادهم، وقد ضرب الله عز وجل لهم الأمثال وما حدث من سؤال قريش بإيحاء من اليهود عن قصة أصحاب الكهف وعن ذي القرنين وعن الروح، وكيف أجاب النبي صلى الله عليه وسلم لقولهم بعد أن بين الله عز وجل لهم أو للنبي صلى الله عليه وسلم أن الأمور لابد أن تعلق بمشيئة الله عز وجل في الإجابة. نعم. وده بيان للمنهاج اللي ربنا وضعه للأنبياء والمرسلين ولمن سار على نهجهم إلى يوم الدين. نعم. فربنا سبحانه وتعالى يذكر الأحداث التي وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين وإعراض المشركين. نعم. ويذكرهم بذلك مرات ومرات، ليس فقط في المشركين اللي كانوا في مكة، ولكن رسالة موجهة إلى من وراءهم إلى يوم القيامة، وإلى اليهود اللي سألوا وإلى النصارى. فيخبر الحق سبحانه وتعالى أنه أرسل المرسلين مبشرين ومنذرين، فأهل الباطل اللي كفروا يجادلون الأنبياء بشتى أنواع المجادلة ليضحدوا الحق حتى يستمر الناس على متابعتهم، لأن وجود الرسول بيبقى دايما كاشف للحقيقة فيراها الناس فيتركونه، وإذا تركوهم السيادة هتضيع منهم. عشان كده يجادل الذين كفروا الباطل ليدحضوا به الايه الحق. يقول الله عز وجل: واتخذوا اياتي وما انذروا هزوا، استهزوا بالنبي وبطريقته. نعم. ثم قال: ومن اظلم ممن ذكر بايات ربه. ذكر بايات ربه لانه هو يعلم بالفطره ان الرسول صلى الله عليه وسلم صادق عليه الصلاه والسلام، وان الانبياء جاءوا على نفس الطريق يعالجون امور الفطره ويشرحون للناس نظام الحياة، خريطة الحياة. فيذكر بآيات الله عز وجل يسمعها مقروءة من الله عز وجل في القرآن، ينقلها نبينا عليه الصلاة والسلام أو آيات خارقة للعادات. نعم. يذكر بها فيعرض. الإعراض ظلم فيه نفسه ومن أظلم من ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت إيه؟ يدا أي من الأذى نعم والعصيان والتجاهل للحقيقة التي خلقه الله عز وجل فيها، وهي إن هذه الدار لله لا له، وغير ذلك من معاني الحكمة نعم اللي تنطق بها الفطرة والتي يدل عليها العقل ويدل عليها ما جاءت به الرسل. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، أي بسبب عصيانهم وإعراضهم، والنسيان هنا نسيان عمد مش نسيان خطأ، يعني مش نسيان من المعفو عنه اللي الرسول قال فيه رفع عن أمة الخطأ والنسيان، ولكن نسيان بمعنى تجاهل الحقيقة وعدم النظر إليها أو اعتبارها بإعراض دائم متواصل. فالله عز وجل يقول إنا جعلنا على قلوبهم أكنة يفقهوا في آذانهم وقرا، على اعتبار التدبير الإيه؟ الكوني. نعم. الجعل هنا جعل كوني. وإن تدعوهم إلى الهدى اللي هي الهداية الشرعية فلن يهتدوا إذا أبدا. لو دعوتهم إلى الهدى وهم على هذا الحال دون أن يفكروا أو يراجعوا أنفسهم أو يجي بقى يعني خاطر رباني يذكرهم، والخواطر دي كلها في منطقة حديث النفس يقلبها رب العزة والجلال، ولا حساب عليه، فلن نعم. يهتدوا إذن أبدا، أي لن يهتدوا إلى الشرع فسيقعوا في تدبير الكون المتعلق بإضلالهم، فلن يهتدوا إذن أبدا. وربك الغفور ذو الرحمة، وربك الغفور ذو الرحمة، نعم، دي دليل على ان الرب من اسماء الله والغفور من اسماء الله، وذو الرحمة صفة للرحيم، والرحمة صفة الرحيم، وذو الرحمة اسم مقيد، نعم، ربك الغفور ذو الرحمة، على اعتبار ان من رحمة ربنا سبحانه وتعالى بالمشركين اللي هم في مكة أن الله أمهله لكي يتوب، ولم يعجل لهم العذاب، لأن لو عجل العذاب على إعراضهم الدائم المتواصل على مدار السنين الطويلة اللي أدى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لقضي على هؤلاء ولانتهوا. لكن من رحمة ربنا سبحانه وتعالى وربك الغفور أي سيغفر لهم لو تابوا، نعم، وأغلبهم تاب. وذو الرحمة الرحمة الخاصة اللي تلحق اللي إيه؟ تابوا، هم لسه ما تابوا صحيح، بس ده المتوقع اللي كان في علم الغيب مما لم يظهره الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لأصحابه. نعم. يعني أول ما بدأت الدعوة واجه صدا عنيفا، فلو قال لهم إن كل دول هيسلموا وكل دول هيدخلوا في الدين وكل دول وعدهم لهم بأسمائهم لربما يعني لم يصح أو لم تظهر حكمة الله في معنى الابتلاء. نعم. فالله أخفى ذلك إلى يوم الفتح، ففي يوم الفتح رحمة ربنا سبحانه وتعالى لحقت أغلب أهل مكة اللي كذبوا وعذبوا وقتلوا منهم من قتل، وكثير من الصحابة اللي قتلوا من المسلمين وعذبوا المسلمين دخلوا في الإسلام وصاروا إخوة متحابين ودخلوا جميعا الجنة. صحيح. فالله غفور وهو ذو الرحمة، لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. لو يؤاخذهم بما كسبوا أي بسبب إعراضهم وتكذيبهم وما صنعوه من تعذيب المؤمنين لعجل لهم العذاب. يؤاخذ آخذ مؤاخذة، فهو الإيه؟ المؤاخذ. المؤاخذ ليس من أسمائه. المؤاخذ ليس من أسمائه، والمؤاخذة وصف فعله. نعم. لعجل تعجيلا، المعجل ليس من أسمائه، والتعجيل وصف فعله وعجل فعله. لعجل لهم العذاب أي على موعد، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا لمن كفر منه. يبقى دلوقتي وربك الغفور ذو الرحمة في إمهاله، نعم، وأغلبهم تاب ودخل في الرحمة الخاصة، واللي كفر بل لهم موعد لن يجدوا من دونه إيه موئلا، أي محيصا، أي سيمضي قدر الله تبارك وتعالى فيهم فيعذبوا لو كفروا، وربنا سبحانه وتعالى يغفر لهم لو تاب. نعم. وربنا يذكر للنبي عليه الصلاة والسلام أن هذا شأن القرى، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، يعني في أمثلة سبقت كثيرة جدا جدا جدا كان بيعجل لهم العذاب. نعم. أهلك إهلاكا فهو المهلك، والمهلك من الأسماء المقيدة، والإهلاك وصف فعله، وجعلنا لمهلكهم موعدا. نعم. يعني يخبرهم عن الموعد ويحدث كما أخبر. فهنا الرسالة اللي هتعود على أهل مكة لا تفعلوا فعلهم. نعم. وتثبيت للنبي عليه السلام في أن ما أخبر به حق. نعم. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. الآية دي شهادة لتوحيد العبادة طبعا. كلها أي شهادة توحيد العبادة. وطبعا في معالجة الأحداث وما يحدث بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قومه في مكة، نعم، بيكرر في كل حين من مسألة العلاقة بين الداعي والمدعو على اختلاف طبقات الأمم وعلى اختلاف الزمان والمكان، إلى قيام الساعة هيكون ده الحال برضو يعني. فإحنا علينا البيان والإرشاد، وربنا سبحانه وتعالى هو الذي يوفق لسابق علمه، نعم، من اهتدى إلى ربه، أو يضله لمن زاغ وأصر على الباطل وأعرض عن سواء السبيل. لغاية هنا القصة برضو مرتبطة برسالة سورة الكهف. نعم. رسالة سورة الكهف إقامة الحجة وبيان المحجة، إقامة الحجة على أهل مكة، إقامة الحجة على اليهود، على النصارى، على الناس كلها إلى يوم القيامة، وبيان الأحكام الشرعية المتعلقة بسلوكيات أهل الإيمان يتأسون بالنبي عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة، وشرح لمفتاح الحياة وخريطة الحياة اللي موجودة في فاتحة الكتاب، السبع المثاني والقرآن العظيم، هي مختصرة وتفصيلها في كل سورة من سور القرآن واضح. نعم. فالقرآن كله تفصيل دقيق وتبيان لكل شيء في حكم الحياة، وسورة الكهف فيها من الكفاية مع فاتحة الكتاب لإقامة الحجة على الإيه؟ العباد. وضحت دور الإنسان إيه، وإنه مستخلف ومسترعى ومثل ضرب الأمثلة والأشياء دي كلها. نعم. والله عز وجل أخبر في هذه السورة عن قصة أعجب مما سأل عنه اليهود. يعني كأنه بيعجز اليهود. أي؟ أنتوا جايين تسألوا عن حاجة. طب إيه رأيكم بقى في اللي أعجب من ذلك؟ النبي اللي أنتوا بتقولوا إحنا تبعوه. النبي نفسه موسى. ربنا سبحانه وتعالى جعله يتعلم ممن هو أعلم منه. نعم. والقصة دي عندكم ولا مش عندكم؟ دوروا عليه. على فكرة هم أخفوه، هم والنصارى. نلاحظ عندكم أن كل ما ورد في الكهف مش لاقيين له أثر في الكتاب المقدس. لا، هي من جهة الآثار تعرف أثر الايه، التحريف والتغيير والإخفاء، إنما هو نفسه مش موجود. إنما القصة لا، طمسوها طبعا، طمسوها. لكن مثلا القصة اللي جاية ديت، وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة، القصة دي أصلا جاية فيها نوع من الإبهام. المراد يعني ايه الابهام المراد؟ يعني إشارات بين النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن نزل عليه يفهم اليهود وفهم النصارى، نعم، اللي هم في ايدهم التوراة اللي حرفوه، وفي ايدهم مخطوطات لا يرغبون في كشفها. نعم. يعني حتى الآن ما فيش نسخة من التوراة صادرة يتحمل مسؤولية اليهود. والتلمود موجود باللغات الأخرى لكن مش موجود بالعربي. وأول نسخة عربية مغالاة في سعرها، ما تقدرش انك حتى تجيبها $700 دلوقتي عشان تجيب نسخة من التلمود اللي هو شرح الحقامات بتاعته. يعني مش كتاب صافي كمان، يعني لا مفيش، التوراة مش موجود. وفي شروح الحقامات ذكروا قصة موسى عليه السلام مع فتاة ومع الخضر، نعم، بس غيروا معلم، انما لما تقرا هي دي المراد. فالرسول عليه الصلاه والسلام لما نزل على القران كان الرساله جايه لهم بتقول لهم ايه، خلي بالكم بقى، انتوا سالتوا عن كذا وكذا وكذا، الكهف والقرنين والروح، العلم اللي عندكم ما يجيش حاجه بجوار ما جاء في القران، بل اللي انتوا ما تعرفوش وتعتبر جديدة عليكم وإن كان في أثر لها، إن موسى عليه السلام اتعلم من مين؟ من الخضر. من الخضر. يعني هو بيقول لهم أنتوا تسألوا ثلاث أسئلة؟ ربنا هيجاوب بأربعة وخمسة. لا مش هيجاوب بأربعة وخمسة بس. نعم. هو هيقول لهم على حاجة تعجزهم أو تحرجهم. وهم عارفينها. هم عارفين. الخضر كان نبي. فبدأ أول حاجة هيقول لك إن كان في زمن موسى عليه السلام ما فيش إلا موسى، لا كان في نبي تاني. صحيح هو لم يؤمر بإرسال رسالة لكن بلغ موسى على الأقل، موسى على الأقل. ولذلك القصة في إبهامها وضحها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة بوحي السنة. نعم. يعني هي لم تنفرد كقصة مستقلة في القرآن عشان الـ المسلمين يفهمهم، ما ايه قصة إذ قال موسى لفتاة، فتاة ده اللي هو يوشع ابن نون، نعم، لا أبرح، يعني حفظ الماشي على طول حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي ايه حقبة، يعني أفضل ماشي ظهور حقب جمع حقبة، والحقبة اللي هي الظهر يعني، عشان أوصل لمجمع البحرين. لمجمع البحرين. ايه اللي في مجمع البحرين؟ اللي في مجمع البحرين واحد هيعلم موسى عليه السلام. فدي كبيرة على اليهود قوي، يعني ما فيش عندهم اعظم من ايه؟ موسى. من موسى. موسى نبي، والخضر نبي، والرسول نبي. نعم. فموقفهم اصلا من النبوة، موقف اليهود موقف يعني باطل، اتخذوا منهج الأنبياء والقرآن عظيم أجزاء متفرقة وجعلوها أعضاء يأخذ بعضا ويترك إيه بعضا. اللي نزل على موسى هو اللي نزل على عيسى، هو اللي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هو اللي نزل على الخضر، هو اللي نزل على كل الأنبياء من قبل. ما فيش أي حاجة غريبة ولا حاجة، منهجهم واحد، لماذا تكذبون ولماذا تنكرون؟ فلما بلغ اللي هو موسى وفتاة مجمع بينهما، مجمع الايه البحرين، مجمع البحرين في اقرب الاقوال ولا اللي بميل اليه يعني، اللي هي منطقة التقاء البحر الاحمر في فرعيه خليج العقبة وخليج السويس، اللي هي عند شرم الشيخ او رأس محمد كما يقولون. نعم. دي اللي ايه فيها مجمع البحرين. نعم. وكلمة بحر قد تطلق على المياه العذبة والمياه المالحة، خد بالك ازاي، لكن الواضح ان موسى عليه السلام لم يوحى اليه الا بعد العودة الى مصر برسالة. تمام. يعني الوحي نزل على موسى امتى؟ نزل عليه وهو راجع ل راجع من مدين، مر على جبل الطور اللي في ارض سين اللي سانت كاترين دلوقتي. نعم. فكلفه الله عز وجل بالرساله الى فرعون. لكن قبل كده ما كانش نبي. صحيح، لم ياتي الوحي بعد. والقصه دي حدثت وهو نبي. هو رسول. وموسى فضل في مصر مع فرعون فتره من المحاوره والمناظره انتهت بخروج بني اسرائيل الى ارض سينا. نعم. واتحبسوا في سينا 40 سنة. ومات موسى في سينا ولم يخرج منها، يصعد الى الارض المقدسة. نعم. اللي دخل هو فتاهده، فتاة يوشع. بنو اسرائيل دخلوا القدس بقيادة يوشع منهم. وده نص ثابت عندنا، يعني مسألة ان يوشع هو اللي دخل وربنا امسك له الشمس. نعم. ودي آية من آيات الله موجودة عندنا وموجودة عندهم في قصة يوشع. فاللي حصل في مجمع البحرين واضح قوي قوي، لا سيما والمسألة مرتبطة بحوت ومكتل وسريان حوت في بحر، اخبرك ازاي. فأقرب المكان لمجمع البحرين هو هذا، لا سيما ايضا ان هذا المكان في ارجح الاقوال برضو ان المكان ده في القرية بتاع وادي حيتان، خاص بالقرية بتاع اصحاب السبت. القرية التي كانت حاضرة البحر اذ يعدون في السبت استأتيهم حيتان ويوم سبتهم شرعا واما لا يثبتون اتاتيهم. ودول كانوا برضو من بني ايه؟ اسرائيل. نعم. طيب احنا ما بنقولش على وجه القطع، ده رأي له شواهد من هذا المجال. لكن الامر طبعا مجمع البحرين والمكان ده فيه اشارات كتيرة جدا اليهود راح يدوروا عليه، وكأن رسالة راح يدوروا على قصة ايه؟ موسى والخضر. لان الرسول ما عرفش عنها حاجة، ده اللي نزلت من عند ربنا سبحانه وتعالى والرسول بلغها. فالرسول عليه السلام هو اللي ايه؟ بلغ هذه الرساله بناء على وحي جاءه من الله تبارك وتعالى، ما كانش من عنده هو، يعني لا خدها من كتاب ولا من غيره. هتقول له خدها من عند بقى؟ خدها من عندكم؟ مش موجود عندكم. مش موجود عندكم. والحاجه الثانيه هو لم يكن يقرا من كتاب. فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سرابا. قصة الحوت وما حدث هنذكرها إن شاء الله عز وجل بالإيه؟ بالتفصيل. هم كانوا معاهم بالمعنى البسيط كده. أو القصة باختصار لغاية ما نأتي إلى التفصيل إن شاء الله عز وجل. موسى بيخطف في بني إسرائيل، فأثر فيهم تأثير بالغ جدا جدا من شدة الإيه؟ الخشية والأشياء دي كلها. نعم. فواحد سأله هل في الأرض أعلم منك؟ فموسى قال لأ. فعاتبه الله عز وجل ان هو قال ايه؟ ما فيش اعلم منه. ولم يرد العلم الى الله عز وجل. نعم. قال له لا، فيه من دي؟ قال له عبد من عبادي اسمه الخضر موجود عند مجمع البحرين. فموسى اصر قال لا ابرح، يعني هفضل ماشي لغايه ما اوصل لمجمع الايه؟ البحرين، او افضل ماشي طول عمري عشان اتعلم. نعم. وده دليل على تواضعه صلى الله عليه وسلم اللي هو سيدنا موسى، وان موسى قال هذا ليس افتخارا بانه هو الذي يعلم وكده، لكن حكايه انه ما قالش الله اعلم حتى لو كان هو الايه؟ الاعلم. فزي ما ربنا سبحانه وتعالى ادب النبي صلى الله عليه وسلم حين قال سأخبركم غدا عن إجابة لسؤال اليهود أو سؤال القريشي اللي راحوا خدوه من اليهود. فمكس أسبوعين حتى نزل الوحي، وقال الله عز وجل له بعد قصة أهل الكهف عطول مباشرة: ولا تقولن لشيء فعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. نعم. واذكر ربك إذا نسيت. هنا برضو نسى موسى عليه السلام. وهذا يعني أن الأنبياء بشر يجري عليهم الإيه؟ النسيان. فالنسيان اللي هو نسيان الخطأ اللي لا يحاسب عليه الإنسان. نعم. بسبب وسواس الشيطان أن يشغل العقل بشيء فينسى الإنسان. نعم. ده ربنا رفع الخطأ، رفع المؤاخذة عن النسيان، رفع عن أمة الخطأ والنسيان. نعم. فموسى عليه السلام قال لازم اروح اقابل مين؟ هذا العبد الصالح اللي هو الخضر. فقال له طب من وسائل الاسترشاد يعني زي ما النبي عليه الصلاه والسلام ذكر القصه، فلما بلغ مجمع بينهما هو ربنا قال له خد معك حوت، والحوت ده في مكتل، والمكتل معناه معروف المقطف او الحوت، يشتالوا مع مين؟ مع فتاه يوشع. نعم. الحوت ده كان مملح يعني ميت يعني. فقال له طول ما الحوت موجود معاك امشي لغايه ما تصل الى اي مكان هتقعد فيه، لو لقيت الحوت فقد من المكتل اقبلك ازاي؟ يبقى معنى كده ان هو ده المكان اللي هتلاقي فيه الرجل الصالح. فلما بلغ مجمع بينهما يعني قربوا من المكان. وصلوا المكان اللي هو فيه الخضر. الخضر. نعم. نسي حوتهما. هم قعدوا على صخرة او على مكان عايزين يريحوا شوية من كتر التعب، فسابوا الايه؟ الحوت. بعض الماء جاء على الحوت احياه الحق سبحانه وتعالى، وقفز الحوت في الماء. نعم. ومشى الحوت في المية وهما نايمين. فالله عز وجل امسك الماء بقدرته كما شق البحر لموسى. ان المية هي ايه؟ ما تلتئمش يعني. الحوت مشى، الحوت طبعا حجمه في مكتل، لكن ساب علامة في البحر. العلامة اللي في البحر ديت اللي هي خط سير الايه؟ الحوت. الاثر بتاعه. الاثر بتاعه. ازاي ده حصل؟ الله اعلم، لكن ده امر حصل. زي اللي شق البحر لموسى هو ربنا سبحانه وتعالى. اللي احيا الحوت ربنا، واللي امسك الماء كطاق او دايرة في المية تفضل موجودة واثارها موجودة ما تلتئمش. هم بقى خدوا بعضهم ومشوا ونسوا الايه؟ الحوت. الحوت. فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر ايه؟ سربا. سربا. نعم. فلما جاوز المكان ومشوا شوية كده، فموسى بيقول لفتاه اللي هو يوشع آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. احنا ماشيين بقالنا فترة فعايزين نتغدى. نعم. فيوشع نسي، قال له قال لا، وحياكل الحوت يعني، وياكل من الحوت او حياكله من الاكل اللي حاطينه في المكتل مع الحوت. قال أرأيت اذ اوينا الى الصخرة فاني نسيت الحوت. اللي يقول هنا مين؟ فتاة. وما انسانيه الا الشيطان ان اذكره. قد يكون الكلام من كلام هو، هنا الكلام كلام مين؟ يوشع. نسيت الحوت ونسى موسى معاه، ما هو كان ممكن يفكره، بس هما الاثنين نسوا. قال رأيت اذ اوينا الى الصخرة فاني نسيت الحوت وما انسانيه الا الشيطان ان اذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. الحوت مشى بطريقة عجيبة جدا في البحر حيث يظل اثره. قال ذلك ما كنا نبغي. احنا كنا بندور على الوقت اللي الحوت يفقد فيه. يبقى هو هناك ايه؟ هذا الرجل الصالح. نعم. ف فارتد على آثارهما قصصا، يعني يقص الأثر ويمشي إيه وراء خط السير اللي كانوا ماشيين فيه أثار قصير ده، لغاية ما وصلوا هناك عند مجمع البحرين، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. خلي بالك، علمناه من لدنا، يا دي الحكاية على اللدن بقى والعلم اللدن. نصبوا عليها أمور يعني فاقت الخيال. والقضية كلها ببساطة شديدة إن هذا الرجل الخضر نبي، ربنا بيقول فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا. الرحمة هنا الرحمة الخاصة، والرحمة بتيجي بمعنى الهداية. يعني هداية يسير عليها وحي، وحي زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا زالون مختلفين إلا من رحم ربك، اللي شرع الهداية. الرحمة هنا رحمة خاصة بمعنى الهداية الشرعية. نعم. أن ربنا هداه إلى نظام يسير عليه في الحياة ويفهم فيه حكمة الله وتوحيد رب العزة والجلال وأفعال البشر وكيف يتحرك بإذن رب العزة والجلال. نعم. وعلمناه من لدنا، أي من عند الله بوحي، علمناه من لدنا علما، يعني ما هو مؤلفش من دماغه. أيوه. ده كل حاجة صغيرة وكبيرة هو يعرفها، بس اللي يعرفه من الوحي غير اللي موسى يعرفه من الوحي. يعني موسى نزل له وحي بأحكام وشرائع وتكليفات، وهذا العبد برضه نزل له أحكام تخص أو تخص من أوجدهم الحق سبحانه وتعالى معه أو ابتلاه، لأن هم عارفينه في المنطقة دي. في المنطقة دي عارفينه، والأدلة واضحة في زي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث اللي هنتكلم عنها إن شاء الله. نعم. فلما شافوا قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، يعني أمشي وراك أتعلم منك. هو الأول يعني سلم عليه، فساعتها قال يعني السلام ده منين يعني؟ احنا في أرض الناس استجابتها تكاد تكون معدومة، مش حد بيقول كده السلام عليك يعني، أنا بأرضك السلام، تلاقيه فين؟ قال له أنا موسى. قال له موسى بني إسرائيل. هو عارف إن ربنا أوحى إليه التوراة، ممكن ما شافش موسى قبل كده، بس ربنا علم بخبر موسى. قال إنك لن تستطيع معي صبر، مش هتقدر تصبر على المرافقة فيها. ليه؟ هو بين لموسى عليه السلام قال له علم وعلمك اللي ربنا علمني إياه وعلمك إياه بالوحي، خلي بالك كل معلوماتنا احنا اللي عرفناها ما تجيش حاجة في علم الله تبارك وتعالى. يعني هنعرف أشياء زي ما ربنا قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فشاف عصفور كده ينقر في البحر. البحر مالح. العصفور ما خدش منه حاجه تذكر يعني. قالوا انت شايف العصفور ده اللي خده من البحر زي علم وعلمك بالنسبه لعلم الله. فانا اتعلمت حاجات انا ما اعرفهاش، وانت اتعلمت حاجات انا ما اعرفهاش. فلو اني ماشي وراك في حاجات ممكن استغربها، وانت لو ماشي ورايا هتلاقي حاجات ممكن استغرب. نعم. قال إنك لن تستطيع معي صبر، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. يعني ما جالكش خبر من الله عما سأفعل كذا أو كذا، زي ما جالي من الله إن أنا أعمل كذا وكذا. طبحت؟ نعم. لغاية كده سهل والأمور ماشية ولا إيه؟ تمام، سهل جدا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال له طيب امشي معايا بس ما تسألنيش عن حاجة. لغايه ما اقول لك وافسر لك اللي انا عملته. ليه؟ هو القصد من ذلك ان يبين، مش معنى ان هو نبي ان يعرف يتصرف في كل حاجه ويقول كل حاجه كده بطلاقه، لا، ده لازم يتقيد بوحي ينزل عليه او وحي ينزل على غيره. نعم. اتضحت؟ نعم. يبقى الرساله لبني اسرائيل مش معنى ان انتوا بتقولوا ان احنا اتباع نبي ان ربنا هيقبل منكم وانتوا بتكفروا بالنبي عليه الصلاه والسلام اللي نزل عليه الوحي. اتضحت الرساله جايه ازاي؟ نعم. ادي موسى، ما حدش هيشك في موسى ولا في خبر الخضر، لانكم عارفين ان في خبر زي كده. صحيح هم اخفوه وذكر في التلمود من الحقاخامات الاشياء من هذا القبيل، لكن سبحان الله الرساله القصد منها بيان ان لابد من الايمان بجميع الانبياء والمرسلين. نعم. ولابد من الايمان بحكمه رب العالمين في ارسال الرسل، يا خاص الى قومي زي ما ارسل ربنا مثلا موسى بشريعه لبني اسرائيل. فبنو اسرائيل اللي هم المسلمين في وقتها، ما كانش حد من الانبياء ولا من المسلمين الا تبع موسى موسى عليه السلام. لغايه ما جه النبي عليه السلام، ما هو ما ظهرش من ابراهيم وموسى وعيسى والنبي عليه السلام. فعيسى تبع موسى وكل الانبياء تبع موسى. نعم. ما خرجش الا مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم من نسل ابراهيم. فزي ما كان الناس كلها تبع موسى، فالمطلوب الوقت الناس كلها تبع مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم. فالقصة هذا وضعها وأثرها. نعم. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ قال ستجن إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك إيه أمرا. خلي بالك هنا قال إن شاء إيه إن شاء الله. إن شاء الله. قال ستجن إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها. قال أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا. يعني شناعة، يعني إن الناس يركبونا، وهم زي ما الرسول ذكر في الحديث إن هم لما ركبوا السفينة عمد، هم عرفوا الخضر. فرحبوا بيه وركبوه هو وموسى وما خدوش اجره. نعم. فكانت المكافاه ايه بقى؟ ان الخضر جه الى لوح من السفينه واقتلعه خرق. فاصبح الميه تدخل فيها، وقيل غرس فيها كمان وتد عشان يخرب فيها. فقال له لا، موسى مستغرب. هو المطلوب ان طالما هو ده نبي وانت نبي، يبقى المفروض النظر الى السؤال الاول والحكمه. انا ما بعترضش، بس عايز اشوف لعل يكون في حاجه لعدم الاستعجال في الحكم. الضوابط ايه؟ ده مش معناه ان انا اعمل منكر وأقول لا ده حاجة تانية، لأن ده جاي بوحي وده بوحي، والوحي لهوت نزل به جبريل وهنا نزل به جبريل. إنما هتقول لي طب ما أنا ممكن أعمل كده وأبيع حشيش وأقول أنا ولي. أخي بالك إزاي؟ لا. ده وحي شيطان. لا، ده وحي بشريعة وده وحي بشريعة. ده وحي افعل كذا ولا تفعل كذا، وده وحي افعل كذا ولا تفعل كذا. فالوحي واحد في الاثنين، بس ده لما يطلع على ده وده ما يعرف ده خلاص زل العجب. يعني لان اللي حصل ان اصحاب السفينه كانوا ناس طيبين ويتامى، وكان في ملك، الملك ده وراهم او قدامهم، اي سفينه سليمه ياخدها واي سفينه معطوبه يسيبها. فربنا اوحى الى الخضر ان هو ايه؟ يخرق السفينه. نعم. دي معلومه ما كانش يعرفها موسى. لو عرفها موسى كان هيشاركه في ايه؟ خرق الايه؟ السفينه. صحيح. لكن الاستعجال في الحكم على شيء نزل على النبي وهو موثوق، هو ده المشكلة. فقال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ ما تعملش حاجة لما أقول لك أنا عملت كده ليه؟ أخي بالك إزاي؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. يعني أنا ما تشددش علي، صحيح أنا جاي معاك فنسيت معلش، نعم خلاص مش عاملة تانية. فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله، قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا إيه؟ نكرا نكرا. الغلام ده غلام استوجب القتل، بس موسى ما يعرفش الحكم. استوجب القتل ليه؟ الغلام ده كان كافر ومؤذي، نعم، وآذى ناس كتير جدا جدا جدا. فحكم الله فيه بالقصاص، فأمر نبيه الخضر بأن يقتلع رأسه، وبالفعل اقتلع رأسه قصاص قصاص. نعم موسى ما عرفش انه قصاص. زي ما بتشوف دلوقتي مثلا، كان في بعض المناظر اللي احنا شفناها، احنا اول ما تشوف المنظر سيف ونازل على رقبة واحد قطعه، انت اول مره تشوف المنظر ده تقول ده حاجه بشعه شديده، يعني اخبالك ازاي كده رقبته طارت؟ رقبته طارت. ده هناك بيسمى تطبيق الحد، وبيبيع بعد يوم الجمعه او في يوم من بعد العصر ولا حاجه زي كده، او بعد الصلاه اللي انا شفته يوم الجمعه. وكان اول مره اروح فيها المدينه وانا طالب، نعم، وبصلي الجمعه فقالوا في قصاص، فالناس كلها اتلمت عشان تشوف. انا شفت المنظر ده، انا نفسي شفته، ولكن ازاي؟ وقعدت اسبوع خايف خايف ان الواحد يعني يفكر الف مره قبل ما يأذي شخص. صحيح. ده قتل واستباح الدم، فكان القصاص العادل فين؟ في قتله. في قتله. فانت لما تشوفه بتقتل ما تشوفش انت هو بيقتل، ولذلك لازم يكون القصاص ايه؟ ناجز. ده اللي حصل. يبقى القصه كلها لسه لها تكمله ان شاء الله تاتينا في الجزء ال 16 في اول الجزء. نعم. لكن الغرض من الموضوع ايه؟ هل الغرض ان فيه ناس ربنا سبحانه وتعالى بدهم علم لدني بعد النبي عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام من قطعت النبوة وختم به صلى الله عليه وسلم سلسلة الأنبياء والوحي انقطع من السماء، فيجي واحد دلوقتي يقول لك لا أصل أنا شايف الخضر قابلني هنا وقابلني هنا، والخضر طلع لسيدي فلان وطلع لسيدي فلان، ما عادش خلاص. في بعض الناس ما زالت تؤمن أن الخضر حي في الدكتور، ما للأسف حتى من أهل العلم كتير منهم، وبيعتقد ان انا اقول لك انا احكي لي واحد منهم مش من اهل العلم، ده واحد يعني صوفي درويش يعني بيشتغل ايه؟ مستشار في محكمه، قاضي دوله ما شاء الله. قاعد معايا فبيقول لي شيخ انت بتتكلم عن الصوفيه، الصوفيه دول ناس طيبين وناس روحانيين دول شغال ايه؟ قال انا واحد من مريد الشيخ فلان صاحب الطريقه الفلانيه. قلت له طيب يعني انت فاهم الصوفيه دول بيشتغلوا ازاي ونظامهم ايه؟ قال لا بس اللي نعرفه ان شيخنا قال ان الخضر حي، وانا قابلته مره واحده كده قاضي مستشار والله قابلته. قلت له خير بقى قابلته فين؟ قال له قابلته انا قابلته في الطواف. قلت له نفسي اعرف بقى قابلته ازاي. قال لي انا بطوف فلقيت واحد بيقول لي هتقابل الخضر في اللفه الثانيه. هو بيقول لي كده يعني. ففي اللفه الثانيه الشوط الثاني من الطواف لقيت واحد بيسلم عليا من السودان. يا سلام. أسمر بشرة السمرة وبيسلم علي وقام سيبني وماشي. قلت له بس كده؟ بس كده؟ قلت له ما جايز اتنين بره عاملين فيك مقلب. قلت له هو الخضرة عليه السلام كان من السودان؟ انت راجل مستشار دولي يعني القانون حافظه وتطبق القوانين اللي استأمنتك الدولة عليها، تعتقد مثل هذا الكلام؟ سبحان الله. كده يبقى الخضرة حي. اولا الخضر كان يوحى اليه كنبي، نبي من الانبياء، وموسى برضو كان نبي، وكان ممكن يجتمع اكثر من نبي في زمان واحد. نعم. نبي ارسل زي ما ابراهيم عليه السلام كان نبي، واسماعيل كان نبي، ولوط كان نبي، واسحاق كان نبي. نعم. اخبرك ازاي؟ لكن على الاقل على الاقل كان سيدنا لوط وسيدنا ابراهيم في وقت واحد. وشعيب. ممكن شعيب قريب منهم في نفس الزمن. نعم. لكن اللي احنا متاكدين منه 100% بنص القران ونص ما عندهم في التوراه وعند النصارى يعني في العهد القديم، ان لوط كان موجود مع مين؟ مع ابراهيم. مع ابراهيم. دي ما فيش فيها شك. وده بينزل عليه الوحي وده بينزل عليه الوحي. نفس الكلام في ايام موسى عليه السلام. ربنا سبحانه وتعالى قدر وجود الخضر علشان يبين لموسى ان مهما كان الانسان ربنا اختارك لرساله. نعم. مش عشان تقول انا اعلم اهل الارض. انت خبرك ازاي؟ المفترض ده عمليه تربيه ربانيه للانبياء. الرسول قال ادبني ربي فاحسن ايه تاديبي. كذلك اصطفى من الانبياء ما يشاء، اصطفى ادم ونوح. وعلى كلام اجتماع النبيين مع بعض يعني من باب النكته، ان سيدنا نوح اجتمع مع سيدنا ابراهيم 57 سنة عايشين مع بعض. 58 سنة. فهل الكلام ده صحيح؟ على حسب كلامهم يعني. احسب هتلاقي 58 سنة لابراهيم. وما فيش أي ذكر الموضوع ده. هو خطأ في الحسابات. هل في حاجة في الأسماء والصفات محتاج إن احنا نرجع لها؟ الآيات بتاع قصة موسى شاهدة لتوحيد العبادة. نعم. والإرادة الشرعية، وإن الإرادة الشرعية هي ما اختاره الحق سبحانه وتعالى لعباده في توحيده والالتزام بشرعه ودينه وأحكامه على حسب كل نبي، زي ما ربنا قال لكل جعلنا منكم شرعة وإيه؟ ومنهاجا. ومنهاجا. نعم. ما فيش تقريبا إلا قال فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا اللي هو الوحي. نعم. فالإتيان هيبقى وصف فعله، والمؤتي ليس من أسماء. وعلمناه، علم وصف فعل، وعلم علم فعل، علم فعل، وعلم فعل. بس علم دل على العلم كوصف ذات، وعلم دل على التعليم كوصف فعل. نعم. فالعليم اسمه، والمعلم ليس من أسمائه. يبقى العلم وصف ذاتي لله تبارك وتعالى لا يتعلق بمشيئته. تمام. ومش كل فعل لازم يتعلق بالايه؟ بالمشيئة. مش كل فعل. الفعل المتعدي ده المتعلق بالمشيئة. المتعلق بالمشيئة. زي علم الله عز وجل هذا العبد اللي هو النبي الخضر رضي الله عنه. وعلمناه من لدنا، اي من عندنا، من لدن الحق سبحانه وتعالى يعني بوحي من الله اليه. نعم. مش ان واحد كده متاح ان اي واحد يقول لك انا وصلت العلم اللدني وطلعوا لنا العلم اللدني، ولسه هتشوف من الصوفية العجب العجاب. مع ان قصة الخضر هو نبي بيوحى اليه، ما فيش فيها اي يعني بالنسبة للانبياء ما فيش فيها معجزة غريبة، يعني ما فيش حاجة غريبة بالنسبة لبقية الانبياء كلهم ممكن يجيلهم وحي بنفس الامر، لكن هي القضية بشكل كلها غريب ان هو يعني. عايز يعمل الخضر ولي نعم مش نبي، فيقول لك ولي مش نبي. والولي ده موجود على طول. فالشاذ مثلا يقابل الخضر يقول انا قابلت الخضر، والبرهامي يقول لك انا قابلت الخضر، والشعراني يقول لك انا قابلت الخضر، وكل واحد يقعد يتكلم على انه قابل ايه الخضر. ما عادش فيه غير ايه، ستجدني ان شاء الله صابرا، واحنا اتكلمنا عن المشيئة. نعم الايات دي كلها شاهده لتوحيد العباده، كلها شاهده لتوحيد العباده وكيفيه الوقوف على الدليل والنص ما جاء من عند الله تبارك وتعالى من خبر في التنزيل. هذا هو المطلوب يعني. وإن كانت القصة إن شاء الله عز وجل تحتاج إلى عرض وسرد ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها، لأن اللي وصل اللي جاء عن النبي عليه السلام طالما وصل ورد السنة فيها تفسير القرآن مش فيها كلام. وأمر آخر إن ده إعجاز لليهود والنصارى في قيام الحجة عليهم، إذا كنتوا تسألوا عن حاجات فده عندكم حاجة دوروا عليها أنتم بقى. يبقى هم كانوا بيسألوا ويدوروا على حاجة، هل ده نبي ولا مش نبي، من خلال سؤال عن أشياء أجاب عنها. طب خدوا أنتوا بقى دي دوروا أنتوا عنها، أنتوا وديتوها فين؟ ده بالنسبة للنصارى دلوقتي. وبالنسبة لليهود ولذلك ما حدش بيتكلم مع النبي عليه السلام، منهم كان يعني يجروا كده ان يجي يناقشوا ويجيب التوراه ويقول له تشوف اللي عندنا اهي واللي عندك اهو واللي عندنا افضل من اللي عندك فتعال اتبعني اخبرك ازاي. ما حصلش الكلام ده، انهم كانوا يعلمون انه نبي مرسل من ربه لا شك في ذلك، حتى قال الحق سبحانه وتعالى الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ايه ابناءهم وان فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. نعم نسال الله تبارك وتعالى ان يغفر لنا. الحمد لله فالدكتور تم الجزء 15 كده نصف القرآن، الحمد لله انتهينا من نصف القرآن الحمد لله. نسأل الله تبارك وتعالى يعيننا على استكمال ما النصف الثاني، وربنا سبحانه وتعالى يغفر لنا ولجميع المشاهدين وأيضا لمن قاموا على هذا العمل. ربنا يبارك فيك ويبارك في والدتك ويبارك في الشيخ أبو زيد وكل اللي قاموا على إخراج هذه الحلقات وصبروا علينا فيها وتحمل المشاق، ونسأل الله تبارك وتعالى أن تكون زادا لنا عنده يوم نلقاه. آمين. ربنا يبارك فيك فدكتور ويزيدك علما وصبرا ويبارك في وقتك وفي صحتك، وجزاك الله كل خير، ربنا يجعل العمل فيه ميزان حسناتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم وكذلك فريق العمل وأصدقاء البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولتهدني نحو الصراط المستبين، ولتسقني من نبع شرعتنا المعين، أرني الحقائق دون شك أو ظنوني. الحق